دكتور افتح عليك يا دكتور. عليك يا ابو احمد. الله يا الله فضلك. الله يصلح حالك. برقم من اهل. Oh, عليك يا ابو احمد. Oh, my God. الله الله اكبر بارك عليك يا ابو احمد ما شاء الله الله Thank you. كريم الله وطيب عليك ان شاء الله ربنا يرضى عليك. فرق في القران المجيد جميل ما هي ذلك كثير ما تعرفش الله عليك.